نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نواصل الحديث فيما بقي من الوقت في هذا البرنامج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون التوفيق والسداد. كان آخر اتصال جاءنا من أم أسماء تسأل عمن أراد الأضحية ونسي فقص شعره والحلقة أو فقص شعره وظفره، ما عليه؟ لا شيء عليه، النسيان الحمد لله مرفوع عن الأمة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وتقول أنها أحيانا توجد في مجتمع فيقعون في أعراض بعض العلماء والدعاة من الذين تحبهم فتدافع عن العلماء. جزاك الله خيرا، هذا الذب عن عرض المسلم واجب، الذب عن عرض المسلم واجب، فكيف بعلماء المسلمين ودعاة المسلمين؟ فجزاك الله خيرا على ذلك. وننصح العامة، ننصح العامة الذين يقعون في أعراض العلماء تقليدا لكلام بعض أهل العلم بعضهم في بعض. يعني أنا أقول العامة، سمع الشيخ بيتكلم في شيخ، ليس لك يا أخ الإسلام ولا يا أخته في الإسلام أن تتكلمي في الشيخ الذي تكلم الشيخ فيه. العالم لما يتكلم في العالم يعرف كيف يتكلم ولماذا يتكلم، والتقليد في الدين مذموم شرعا، فكيف يكون التقليد في القدح في العلماء؟ فإياك يا أخ الإسلام أن تقع في أعراض العلماء تقليدا لمن تكلم فيه من أهل العلم. دع العلماء، نسأل الله أن يجمع شملهم ويوحد صفهم ويؤلف بين قلوبهم، دع العلماء يتكلم بعضهم في بعض، فهم يعلمون كيف يتكلمون ولماذا يتكلمون. لكن أنت حين تقلد سمعت الشيخ فلان يتكلم في فلان فتحكي كلامه تقليدا، ما حجتك وما برهانك وما دليلك وما عذرك عند الله سبحانه وتعالى إذا سألك لماذا تكلمت في فلان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال في مسلم ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما فيه. والله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام. معنا اتصال يا أم مصطفى. معلش حضرتك، أنا كنت بس عايزة أفهم حضرتك إن أنا أخدت قرض وجبت بيه شقة، يعني جزء قرض وجزء جمعية. الشقة دي أنا قاعدة فيها دلوقتي وأنا مش عايزة أعمل حاجة غلط ولا حرام. يا أم مصطفى بارك الله فيك وتاب الله علينا وعليك. بعد الإنسان ما يقع في الذنب ليس أمامه إلا التوبة، لكن تعلمي الحكم الشرعي للمستقبل حتى لا تعودي، لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا تعود إليه. فما دمت كنت اقترضت قبل ذلك واشتريت الشقة وانتهينا، على بركة الله ربنا يبارك لك ويوسع عليك، ولكن استغفر الله وتوب إليه. وقد قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم، عندنا في الرسائل التي جاءتنا عبر البريد الإلكتروني سؤالين متعلقين بمشكلة اجتماعية. بنت مخطوبة لابن خالتها وما كانتش عايزاه ولا موافقة عليه، بس أهلها أجبروها على ذلك وحاولت تقاوم والعلا قلبين فتح له مش قادر لغاية الوقت. والشاب تاني عايز يخطب بنته، وبنته محترمة وأسرة محترمة وأهله معترضين عليه. يعني البنت أهلها بيكرهوها على الزواج ممن لا تحب، والولد أهله بيمنعوه من الزواج ممن يحب. قلنا مرارا يا معشر الآباء والأمهات، ليس للآباء والأمهات أن يكرهوا البنت ولا الولد على الزواج ممن لا يحبون، ولا يجوز لهم أن يمنعوهم من الزواج ممن يحبون. هذه حياة يا إخواني، يا معشر الآباء والأمهات، هذه حياة يرجى لها أن تطول وتدوم طويلا بإذن الله عز وجل. فحين تكره البنت على الزواج ممن لا تحب أو يمنع الولد من الزواج ممن يحب، هذا خطأ شرعا لا يجوز. يجب بقى أن نتحرر ونتغير وأن نتفقه في دين الله عز وجل، وأن نكون عونا لأبنائنا وبناتنا على سعادتهم الزوجية. نعم الأخ هاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ نحمد الله إليكم. بارك الله فيك وفيكم. بالله عليك بعد إذنك عاوز أعرف الفرق بين الحجاب والنقاب، وهل الخمار هو الحجاب وتدين الوجه والكفين يعني هل دي فيه اسم ولا وعاوز أعرف الحكم بالضبط. أنت متزوج؟ بعد إذنك أنا لي أنا متزوج إن شاء الله. لي أبي أريد أن أنقذ زوجتي، وأنا قاعد معي جلس معي في المنزل كده ومش عاوز أسيبه ومش عاوز أزل معه، وهو رافض تماما إن زوجته تتنقب يعني، وهو أنا شغال بره وهو قاعد معي وأنا قاعدين مع بعضينا في منزل واحد يعني. زوجتك مش عاوز أسيبه، وهو هو قال لي عاوز حاجة مرتك خلاص تطلع بره. يا أخي هاني يعني زوجتك نعم. موافقة على النقاب؟ آه ويعني كأنك تريد أن تسأل عشان والدك يسمع الحكم يعني. هو بعيد يعني بصراحة ما أعرف، بس أنا عايز أعرف برضو الفرق بالضبط يعني. طيب. ماشي يا أخي هاني. الحجاب اللي هو النقاب والخمار ماشي، يعني عددك يعني تبين بس إن كان دي حلال ولا حرام ولا أبي ماشي يعني. تفضل اسمع النصيحة إن شاء الله. فرق الناس بين الحجاب والنقاب، مع إن الحجاب هو أن تغطي المرأة جسمها كله، لكن قالوا الحجاب يعني المرأة لبس خمار ووشها مكشوف، والنقاب المنتقبة غطت وجهها. النقاب يعني أرجح أقوال العلماء فيه الوجوب. وبعدين لا يجوز للآباء، دي برضو مشكلة اجتماعية. الأخ عبد الرحمن كان سأل قبل المغرب عن أن هو ملتحي وأهله عايزين يحلق دقنه. الآن راجل شاب متزوج وعايز ينقب مرات، أبوه يقول لا تنقب مرات تطلع من البيت. لماذا هذا الضغط على الشباب وعلى البنات؟ لماذا لا نكن عونا لأبنائنا وبناتنا على أن يزداد إيمانهم وتزداد تقواهم؟ يا معشر الآباء والأمهات، كونوا عونا لأبنائكم على طاعة الله عز وجل. النقاب في أرجح أقوال العلماء واجب. وأنا ابني عايز ينقب مراته، ما سيبه ينقب مراته سواء كان نقاب فريضة أو فضيلة، ما سيبه ينقب مراته. شيء كويس، شاب ولسه بري حياته وعنده غيرة على مراته مش عايز حد يشوفها، ليه أبوه يمنعه من ينقب مراته؟ هذه من المشاكل الاجتماعية والأخطاء الأبوية التي تصدر من الآباء والأمهات في حق أبنائهم. ونسأل الله لك أخي هاني التوفيق والسداد. من الأسئلة التي وردت إلينا عبر البريد الإلكتروني، هل في مال الراتب الشهري زكاة إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول؟ الراتب الشهري أنت بتقبضه كل شهر، لو بتاخد 10,000 جنيه كل شهر ليس فيها زكاة كل شهر، لكن بتقول إيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. فإذا ادخرت يا أخي السائل الكريم، إذا ادخرت من مرتبك شيئاً وبلغ النصاب، هذا المدخر بلغ النصاب، إذا حال الحول على المدخر وجبت الزكاة، لكن مرتب الشهر نفسه مهما كثر ليس فيه زكاة شهرية. لكن إذا ادخرت منه وبلغ النصاب وحال الحول وجبت الزكاة. أيضا من الأسئلة التي وردتنا عبر البريد الإلكتروني أكثر من سؤال يتتعلق بمسألة واحدة. بيقول أبوه كان الله يرحمه وصى انه ما يعملوش سرادق ولا يجيبوا الشيخ يقرا، وبعدين لما مات هم 3-4 رجاله ابناء الميت، فواحد موافق ينفذ وصيه ابوه، و2-3 قالوا لا الناس هيجونا وهيعزونا والبلد هيقولوا علينا ايه، هيقولوا ما يعملوش لابوهم سرادق. هذه بارك الله فيكم السرادقات من بدع المآتم، السرادقات من بدع المآتم، لا تجوز حتى لو وصى بها الإنسان قبل موته. فكيف إذا وصى ألا تقام؟ علينا أن ننفذ وصيته. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.